وأنا أتحدث إلى مريدين من طراز خاص، صفوة ونخبة المجتمع المثقف الإسلامي بفضل الله عز وجل. الملمح الأساسي أن القرى تقوم عندما تكون لها حضارة قيم، وتحصد وتنتهي وتزول عندما تترك زمام الحضارة. قرى قائمة ما زالت قائمة بحضارتها وبقيمها وبصلتها بالله سبحانه وتعالى، وقرى أخرى حصيد حصدت الخير من قلوبها فما أنتجت خيرا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يقوم الإنسان ليكون فاعلا في المجتمع. فمسألة القيام مسألة ليست سهلة. في صلاتك تقوم، وجمهور الفقهاء يجعلونك تضع استنانا اليمنى على اليسرى أو نحو كوعك الأيسر، نحو قلبك أو نحو صدرك أو أقل قليلا، على خلافات في فهم الفقهاء للنصوص الفقهية، ما عدا المالكية. مالك كان يرى أن في هذه الحركة استناد، فيقول أن المستند هكذا كأنما يعتمد على وضع يديه، فكان مالك لا يحبذ هذا، ولكن لا ينكر وضع اليدين لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تضع وأنت قائم يمناك على يسراك، تتذكر قصة اليمين هذه عند الخليل الذي يحتحوم أنوار أعماله هو وأسرته علينا في هذه الأيام. سيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام بما كسرها، رغى عليهم ضربا باليمين، يمين سبحان الله، وهذا اليمين يمدحه رب العباد عز وجل، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هؤلاء أيضا أصحاب الميمنة، هؤلاء الذي يأخذ كتابه بيمينه، يقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أي إني أيقنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. اللهم اجعلنا من أهلهم يا رب العالمين. إذن مسألة وقفة عرفة، توقف الإنسان مع نفسه، وقفة تكون لك وقفة، سواء إن كنت حاج أو أحد من أهلك ذهب لأداء هذه الشعيرة العظيمة. أنت ماذا تعمل في وقفة عرفة؟ كل ما ندركه عن وقفة عرفة أن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة، وأن في هذا يوم يغفر الله سبحانه وتعالى للمسلمين، والدعاء فيه مستجاب، والصيام فيه سنة، شيء طيب شيء جميل. وما رؤي الشيطان أصغر من هذا اليوم وهو يتصاغر أمام صلة المسلمين بربهم. أنت لك ملمح آخر أخ الإسلام، وقفة مع نفسك، وقفة قل في نفسك لماذا أظل في عداء لمن حولي؟ أنت لا تعادي إلا اثنين، الشيطان الباطن والشيطان الظاهر فقط، لا تعادي ثالثا. أنت لك عدو واحد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان إما شيطان الجن الذي يوسوس لك في داخله، أو شيطان الإنس الذي يريد أن يغويك ويبعدك عن طريق الله فقط. هؤلاء أعداءك، ليس لك عدو آخر. شيطان الإنس الذي دمر أرضك وحطم مقدساتك وأذل أبنائك وبناتك في, في, في كثير من بقاع العالم، هذا هو عدوك. أما كل إنسان على قيد على هذه الأرض وهذا العالم الذي تعيش فيه، لا عداوة لك مع أحد، لا تضيع أيامك في العداوة، لا تضيع أيامك بين أروقة المحاكم حتى ترفع قضية على بضعة أمتار من أرض أو شيء من مبنى سبحان الله سوف يكون حصيدا كالقرى التي ذكرها رب العباد عز وجل. أيضا لك وقفة مع نفسك، إلى متى ترى من داخل منظارك الأسود أن الحياة صعبة والأقارب حسد والزوجة متعبة والأولاد عقيم؟ إلى متى تنظر بهذه النظرة؟ ألا ترى في أبنائك ابتسامة وولدا تربيه حتى يكون فاضلا إن شاء الله رب العالمين؟ ألا ترى في سماحة بنتك ودماثة خلقها رحمة من الله سبحانه؟ ألا ترى في صبر زوجتك عليك نعمة من الله عز وجل؟ ألا ترى أنك إن أمسيت آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها؟

لسه نقرأ في البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب أيضا وصى بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دين واحد. يضحك علينا يقول لك تيجي تحضر مؤتمر للمقارنة الأديان يا عم أنا ما أعرفش أديان أنا أعرف دينا واحدا إن الدين عند الله الإسلام من منذ أن سمانا الخليل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما المذاهب الأخرى لأتباع حلقات مسميات ولكنها كلها داخل إيه إطار الإسلام هو الحواريين مش كلام ربنا. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن يجوا الحواريين أتباع سيدنا موسى ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم وأيضا واجعلنا مسلمين نفس القضية الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك بلقيس ملكة سبع وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كل ده ما أسلمه هو الإسلام العام. أما الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تتمة لهذا الدين تتمة لهذه الحلقة. إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه وهنجي الأحاديث في البخاري إن شاء الله إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. الله أكبر. شوف تواضعه تواضعه مش أنا الرئيس مش أنا الكبير مش أنا الإمام بتاعك لا قال أنا هذه اللبنة أنا حجر في البناء الكبير. سيدنا نوح وضع جزء وسيدنا موسى وضع جزء وعيسى وضع جزء وإبراهيم وضع جزء وإسماعيل كل واحد جاء وهو جاء من تواضعه قال انا اللبنه المكمله لهذه الايه لهذه اللبنات سبحان الله. ولذلك يقول اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. شوف الادب. فاجد اخي موسى منبطحا تحت العرش اخذا بقوائمه. يا الله شوف المنظر انظر للتعليق. فلا ادري اصعق في من صعق ام كفي الصعقه الاولى يوم الطور. ادب أدب ليه؟ وما ما أدري هو خرج قبلي لأنه ده كريم الله ولا هو كان صعق ما يصعقش مرتين أمر يعني الرسول يتحير. وبعدين لبس الشيطان علي صلاتي الليلة. الشيطان أعمى البصر البصيرة ساب كل الناس وراح لحبيب الله صلى الله عليه وسلم يوسوس لي في الصلاة. الرسول لم يتركه قال فأخذت بخناقه لأنه يرى ما لا نرى يريه الله ما لا نراه نحن امسك بخنا. قال فسال لعابه على يدي. يا الله يا الله. فاردت ان اربطه بسارية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح لكنني تذكرت دعوة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فابيت ادبا ان اتعدى على دعوة اخي سليمان. ايه العظمة ايه الخلق ده اخي. والاول ما تذكرت اخويا سليمان قال يا رب اعطيني ملك وده من ضمن ايه ده من ضمن الحاشيه بتاع سليمان من ضمن الخدم اللي كانوا بيشتغلوا عند ايه عند سليمان والشياطين كل بناء وغواص. فقال لا ادبا انا توقف لان اخي سليمان دعا دعوه ولا يجب ان اتعدى. يا اخي يا اخي ما هذا سبحان الله. الانبياء اخوه لعلات. علات يعني ايه زوج امهات شتى دينهم واحد وامهاتهم شتى. ده ام وكابد ده ام مريم ده ام فلانة ده ام امنة لكن الكل تحت ايه مسمى واحد هو الاسلام. فانت لك وقفة لك وقفة في ايه اسأل نفسك ماذا ان عشت الى وقفة عرفة القادمة ان شاء الله الى 1432 ماذا سوف اقدم ايه اللي اعمله ولدي هعمل معه ايه بنتي زوجتي اللي انا 3 شهور 4 شهور لا اكلمها دايما انظر الى ايه الى ده عملت احصائيه من سنه 2000 ل 2010 عملت احصائيه المشاكل اللي تجيني كل يوم من الزوجات والازواج اسمعها اكتشفت 80% مشاكل تافهه تبدا المشكله بايه بنقص ملح في الطعام رده السلام مش اللي هو واخد بالك انت مره اتصلت بامها من غير اذنه خيبه ما بعدها خيبه وينهدم البيت وتكبر المساله والشيطان بالمرصاد. هذه ايام كلها بركة استغلها وقف مع نفسك وقفة والماذا انا صانع ايه اللي اقدمه للاسلام لو مت اليوم